وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت أي مسألتك في ميزان الشريعة فانظر، مش خلاص يلا بقى اطرح، لا استنى لسه، انظر اضبط اعرض المسألة على ميزان الشرع. طب الميزان الشرعي يقرها يقول هذه مسألة شرعية، لا انتظر، فإن صحت في ميزان الشريعة فانظر في مآلها، في مآلها أي فيما يؤول إليه طرحك لهذه المسألة، هل تحدث فتنة؟ هل تحدث بلبلة؟ هل تحدث قربا للناس إلى الله؟ هل تبعدهم عن الله؟ هل توقع بينهم النزاع والخلاف والخصام؟ انظروا إلى الدقائق، انظروا إلى دقة الفهم. قال فاعرض إن صحت في ميزان الشريعة فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول. تاني، ما يكفيش ميزان الشرع، لا لابد من ميزان الشرع والعقل، فاعرضها على ذهنك، في ذهنك على العقول، فإن قبلتها العقول فلك أن تتكلم فيها، إما على العموم إن كانت مما تقبله العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. يا الله يا الله، في لفظة أنا مش هقدر أقولها طبعا أبدا أبدا، لفظة ثابتة في حديث صحيح في مسند الإمام أحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحقق من رجل فعل الفاحشة بامرأة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلك كذا لعلك كذا لعلك كذا، وذكر لفظة صريحة واضحة لا يسوغ أن نطرحها الآن في هذا الزمان على العموم ولا حتى على الخصوص. يطلع شيخ، هكذا حدث والله، على المنبر ويذكر اللفظة في وسط ناس فلاحين من أبائي، فتن الناس، فتنوا، قال لهم طب نروح لمحمد حسن ونتأكد في الصحيح ولا لا، يا ابن الحديث صحيح، وأتوني فعلا وقالوا له حق النبي قال كده، قلت لهم نعم، هذه لفظة نبوية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. بعضهم ينظر إلى بعض مستغرب، فبدأت أوضح لهم أن هذه اللفظة النبوية حين قيلت في هذا الزمان وبين هؤلاء الأفاضل ما كانت تحمل نفس المعنى أو نفس العلامات التي تحملونها أنتم للفظة في زماننا في بيئتنا بين أهلنا. ومن الفتنة من هذا الشيخ أن يعرض هذه اللفظة وقد ثبتت في أكثر من حديث في الصحيحين بغيرها، فلما تختار اللفظة التي تحدث الفتنة والنزاع والخلاف والخصام؟ اعرض يا أخي المسألة على ميزان الشرع، الشرع يقبل المسألة، اعرضها على ميزان العقل. العقل يا مولانا مش عمال مصدع دماغتنا بقالك كذا سنة وتقول نحن لا نقدم العقل على النقل؟ نعم لا نقدم العقل على النقل، ولا زلت أدين الله بهذا، لكن أنا بقول لك كما قال شيخ الإسلام إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا أبدا، عمر الوحي الصحيح ما يصطدم مع العقل السليم، لا يستقل الوحي، لا يستقل العقل، هنا الكلام، دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، إن العقل يجعل من نفسه طاغوتا وحاكما على النص الصحيح، قول له لا ما تقدرش ما تقدرش، لا تستطيع أن تتعرف على أسماء الجلال ولا صفات الكمال، ولا تستطيع أن تتعرف على البرزخ ولا الميزان ولا الصراط ولا الجنة ولا النار ولا النعيم ولا الجحيم إلا من خلال الوحي، إلا من خلال العودة إلى الرسل والأنبياء الذين هم أعرف الناس بالله وبوحيه جل علاه. يبقى ترجع للوحي، أنت عليك عقل بس تفهم النص وتتدبر النص، لكن ما بقولش نلغي العقل، لا حاشا لله، ده العقل ده مناط التكليف، العقل مناط التكليف، يعني لو واحد فقد عقله لا يكلف بشرع، لا نكلفه بصلاة ولا بالصيام ولا بزكاة ولا بحج، العقل مناط التكليف. فأنا فقط بقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. هو ده بس. فأنت تعرض على الشرع، طب ميزان الشرع يقر مسألتك، مسألة شرعية، يلا اعرض انشر، لا ما اعمل ايه؟ قال فإن صحت في ميزان الشريعة فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. الله على كلام العلماء. فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبله العقول على العموم، شايف الدقة، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، لتقولها بين طلاب العلم الذين يدركون. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. هختم بعبارة جميلة وهكمل تاني، تسمحوا لي أقول كمان محاضرة في المراء تسمحوا لي ولا احنا وراناش حاجة، بس هختم بعبارة رائعة وجملة غالية للإمام الدارمي في الرد على الجهمية المعطلة، كتاب الرد على الجهمية صفحة 31، بيقول الإمام الدارمي إيه؟ ولولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها لحكيت من قبح كلام هؤلاء المعطلة، ولولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها لحكيت من قبح كلام هؤلاء المعطلة وما يرجعون إليه من الكفر، لحكيت من ذلك حكايات كثيرة يتبين بها عورة كلامهم وتكشف عن كثير من سوآتهم، ولكننا نتخوف من هذه الأحاديث ونخاف ألا تحتملها قلوب ضعفاء الناس فتوقع فيها بعض الشك والريبة. كلام غالي وجميل. أنا بس عاوز أحذر من فتنة إعلامية الآن كبيرة وخطيرة، ممكن تطرح شبهة، خلي بالكم قوي طلبة العلم، ممكن تطرح شبهة، الشبهة دي طرحت بين 1000 بين 1000 رجل أو امرأة، هل يجوز أن أرد هذه الشبهة أو أن أفندها بين 1000000؟ والجواب لا، لا يجوز، لأنك قد تسمع هذه الشبهة 1000000 لم يسمعوها ولم يعرفوها، فتقع الشبهة في قلوب 1000 منهم، مش هقول 500,000، 1000، فتكون بذلك قد أضفت 1000 آخرين إلى من عرضت عليهم الشبهة أول مرة، ثم ينقل 2000 نفس الشبهة إلى 1000، و3000 إلى 1000، و4000 إلى 1000، وتتمدد الشبهة وقد تؤثر في قلوب قلقة مريضة، ويزداد الأمر خطرا إذا كان عرض الشبهة أقوى من عرض من يفند الشبهة. خلي بالك، والله ده كلام خطير. أنا هتصدر لرد شبهة. البهائية مثلا أو القديانية التي تعرف بالأحمدية، أنا أريد أن أفند الشبهة دي. حد يعرف الشبهة؟ فهو ما تكلم عنها في وسط ملايين، مع أن القناة ضعيفة صغيرة غير مشاهدة، الفتنة قليلة، برنامج مثلا بيشوف عشرات الملايين أتكلم، هذه واحدة فتنة. طب لا يا مولانا، ده الشبهة مثارة إعلاميا ومعروفة، وتنقلتها وسائل التواصل ومواقع النت ووسائل الإعلام. ماشي، يجب على أهل العلم أن يردوا، على أهل العلم، بشرط أن يكون الراد المفند للشبهة أقوى بكثير في عرضه وطرحه من عرض من عرض الشبهة على عامة المسلمين. لأنني قد، وأنا أتألم، وقلت ذلك لبعض إخواني من المشايخ من أهل السنة، قلت لهم هذا: يا شيخ، هو حضرتك لازم عشان تفند الشبهة تجيب الشبهة بتاعت اللي عرضوها دي وتقولها بالتفصيل بالتفصيل بالتفصيل بالتفصيل، وتفضل تتكلم في الشبهة نص ساعة، وبعدين تيجي تفند الشبهة في نص ساعة، وأحيانا في ربع ساعة، وأحيانا يبقى التفنيد هزيل وأضعف من الشبهة ذاتها، فنخرج بقلوب قلقة جديدة، بقلوب مرتابة أكثر، بقلوب متشككة بصورة أخطر. فليس بالضرورة أيها الأفاضل كما قال الإمام الدارمي أن نحكي قبيح كلام الفرق الضالة وأن ننقل قبيح كلام الفرق الباطلة. فإن أردت أن تبين الحق بين أهله، بين أهل السنة، وأن تثبتهم على الحق يكفي. أما إن اشتهرت الشبهة وطارت وانتشرت وصارت تملأ الآفاق، فلا بأس حينئذ أن يتصدى لها عالم من علمائنا ليطرح الشبهة باختصار شديد دون تفصيل أو ملل، ثم يفند الشبهة تفنيدا قويا جليا واضحا لا يبقي أثرا للشبهة في قلب أو عقل مسلم عرضت عليه تلك الشبهة. سأكتفي بهذا القدر الليلة، وسأقف مع حضراتكم بعد في الثلاثاء بعد القادم بإذن الله تبارك وتعالى مع هذا الموضوع أيضا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا من رحماته. اللهم ردنا من هذه الليلة والجلسة الكريمة بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم إني أسألك أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظ ألسنتنا، واحفظ قلوبنا، واحفظ أبصارنا، واحفظ جوارحنا. اللهم إني أستغفرك لما أعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.